الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عمرو بن كلثوم: ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاظ نمنع من يلينا. ما معنى قوله خرت؟ سقطت، أحسنت. ومنه في القرآن صحيح ويخرون الأذقان يبكون، أحسنت. قال: إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكون. ما معنى عي؟ بمعنى التاء والإعياء. نعم. ومنه في القرآن: أفعينا بالخلق الأول. نعم، أفعينا بالخلق الأول، فعجزنا. قال: فأما يوم خشيتنا عليهم تصبح خيلنا عصبا ثبينا. معنى قوله ثبين؟ جماعات. أحسن، جماعات. ومن في القرآن؟ متفرقون. نعم، جماعات متفرقة. ومن في القرآن؟ انفروا ثبات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عمرو بن كلثوم: بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا. بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا عض الثقاف بهشم أزت وولته عشوزنة زبونا. عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا. فهل حدثت في جشم بن بكر بنقص في خطوب الأولين. ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا. ورثتم هلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين. وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين. وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحم المحجرين. ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا. قال عمرو بن كلثوم: بأي مشيئة عمرو بن هند أو عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا. بأي مشيئة، الاستفهام هنا ليس على بابه، المقصود بالاستفهام هنا الإنكار. بأي مشيئة عمرو بن هند، ما إعراب عمرو؟ أحسنت، منادى، وقد حذفت أداة النداء. ما أداة النداء المحذوفة؟ يا. يجوز في عمرو أن تقول بأي مشيئة عمرو بن هند، وعليه فعمرو منادى مبني على الفتح. ويجوز عمرو بن هند وعليه فعمر منادى مبني على الضم في محل نصب. وابن نعت منصوب باعتبار محل عمر لا لفظه. قال ابن مالك رحمه الله: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. نحو أزيد بن سعيد لا تهن، يجوز لك الوجهان. وشاهده عند النحاة قول الشاعر: يا حكم ابن المنذر ابن الجارود، أو يا حكم ابن المنذر ابن الجارود سرادق المجد عليك ممدود. والفتح أكثر، وهو اختيار جمهور البصريين. نكون لقيلكم، القيل من دون الملك الأعظم، فيها قطينا، القطين الخدم والأعوان. يقول: كيف تشاء أن نكون خادما لمن وليتموه أمرنا؟ يعني ما الذي دعاك إلى هذه الإرادة المحالة؟ يريد أنه لم يظهر منهم ضعف يطمع الملك في إذلالهم باستخدام قيله إياهم. بأي مشيئة عمرو بن هند أو عمرو بن هند، فيه الوجهان السابقان، تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. تطيع، توافق بين الوشاة. الوشاة جمع واش، وهو النمام الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد. قال مجنون ليلى: ولو أن واش بالإمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا. اشتقاقه من الوشي وهو الزخرفة، لأن واشي يزخرف حديثه بالكذب، يقال وش الثوب إذا نسجه ألوانا. ما الأمر منه؟ شيه. نعم شيه. ومنه في القرآن لا شية فيها، يقول المتنبي لبسنا الوشي لا متجملات ولكن كي يصن به الجمال. بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا تزدرينا تقصر في حقنا وتحتقرنا؟ والفعل ازدراه وازدرى به. ومنه في القرآن ومنه أقول الذي تزدري أعينكم سيدي الله. أحسنت. ولا أقول للذين تزدري أعينكم. وتزدرينا أصل الدال تاء، أصلها تزترينا، ازدراه أصل التاء فيه تاء، أصل الدال فيه تاء ازتراه. وإنما قلبت دالا لأن تاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال تقلب دالا. مثلا زجر، افتعل من زجر ازتجر بالتاء، لكنها وقعت بعد الزاي فقل يدالا ازدجر. زان، لو بنيت افتعل من زان ماذا تقول؟ تزان. ازدان. احسنت ازدان. واذا بنيته من زرى تقول ازدرى. يقال زرى عليه فعله مثلا عابه، وازدرى به حقره. قال ابن مالك في قاعدة السابقة في الدان وازدد والذكر دالا بقي، أي تقلب تاء الافتعال دالا. تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. تهددنا خوفنا بالبطش والانتقام، وأوعدنا أوعد تستعمل في الشر. رويدا مهلا ورفقا، وهو مصغر تصغير ترخيم من أرود يرود، وتصغير الترخيم هو تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي فيه. مثلا معطف، إذا أردت أن تصغيره تصغير ترخيم تحذف الميم وتصغر الحروف الأصلية فتقول عطيف. قال ابن مالك ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل، يعني بالحروف الأصلية وحذف الزائد، كالعطيف يعني المعطفة. وفي رواية تهددنا وتوعدنا. رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، أي خداما من القتوي، وهو خدمة الملوك، والفعل قتى يقتو، والمصدر القتو، والمصدر الميمي المقتى. فإذا نسبت إليه تقول مقتوي، ثم يجمع مع طرح ياء النسبة فتقول في الرفع مقتوون، وفي النصب والجر مقتوين. مثل مثلا أشعري تقول أشعرون في الرفع، وفي النصب والجر أشعرين. وأعجمي تطرح ياء النسبة تقول في الرفع أعجمون، وفي النصب والجر أعجمين. ومنه في القرآن أحسنت ولو نزلناه على بعض الأعجمين، ولو نزلناه على بعض الأعجمين. يقول عمرو بن كلثوم ترفق في تهديدنا وإعادنا متى كنا خدما لها، يعني لم نكن خدما لها. الاستفهام هنا إنكاري يراد به الإنكار، يعني لم نكن خدما لها حتى نعبأ بتهديدك وإعادك إيانا. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن ترينا، فإن قناتنا قدرتنا على الحرب، القناة الرمح، وأراد هنا العز والسؤدد والقوة والقدرة على الحرب، فشبه العز بالقناة. ما الصورة البيانية هنا؟ استعارة تصريحية. أحسنت. وحتى نضبط مسألة الاستعارة، التشبيه له أركان أربعة: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه وجه الشبه. إذا قلت مثلا زيد كالأسد في الجراءة مثلا، فزيد مشبه والأسد مشبه به، والكاف أداة التشبيه والجراءة وجه الشبه. الاستعارة تشبيه حذفت منه ثلاث أرباعه، فلم يبق إلا المشبه أو المشبه به. مثلا لو قلت في المثال السابق زيد كالأسد في الشجاعة، إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، رأيت أسدا يحمل سيفا، حذفت المشبه وأداة التشبيه وجه الشبه، وقيت المشبه به، فهو استعارة. كيف أعرف هل هي استعارة تصريحية أو مكنية؟ انظر إلى المشبه به، المشبه به مثلا في زيد كالأسد في الشجاعة الأسد، هل صرح به؟ إذا صرح به في استعارة تصريحية، المشبه به هو ركن التشبيه الأظهر، فإذا صرح به في استعارة تصريحية، وإذا كني عنه لم يكر في استعارة مكنية. يعني مثلا في مثال السابق إذا قلت أنشب زيد مخالبة، منع هذه الاستعارة مكنية. حسنت، ذكر المشبه وحديث المشبه به. مثلا لو قلت زأر زيد في الحرب، هذه استعارة مكنية، شبهته بالأسد والمذكور هنا المشبه ولم يذكر المشبه به، في استعارة مكنية. طيب في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ما نوع الاستعارة؟ شبه الدين بالصراط، تصريحية. أحسنتم. واشتعل الرأس شيبا، شبه الشيب بالنار، اشتعل الرأس شيبا، ما نوع الاستعارة؟ مكنية. نعم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، شبه الشرك بالظلمات والتوحيد بالنور، ما نوع الاستعارة؟ تصريحية. قال الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، شبه المنية بالسبع، ما نوع الاستعارة؟ مكنية. أحسنت. فإن قناتنا شبه العز بالقناة، في استعارة تصريحية. يا عمرو أعيت أبت امتنعت عن أعدائي قبلك أن تلينا، أي أن تضعف، فعزنا ثابت وشرفنا صامد، عزنا أبى أن يزول بمحاربة أعدائنا لنا ومكايدتهم، إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولته عشوزانة زبونا، إذا عض الثقاف، الثقاف بكسر الثاء ككتاب، وهو الحديدة التي يقوم بها الرمح، أما الثقاف كسحاب فيقال مثلا امرأة ثقاف، معناه أنها فطنة، ومنه قول أم حكيم بنت عبد المطلب لأم جميل بنت حرب، إني حصان فما أكلم وثقاف فما أعلم، وثقاف فما أعلم. إذا عض الثقاف، الثقاف الحديدة التي يقوم بها الرمح، والرمح المقوم يقال له المثقف، والمقوم للرمح يقال له المثقف. إذا عض الثقاف بها اشمأزت، بها ضمير يعود على القناة، اشمأزت نفرت من التقويم وتقبضت، وولته ولت المثقفة عشوزنة قناة عشوزنة، عشوزنة القناة الصلبة الشديدة، زبونا أذانات لها، زبون على وزن فعول وهو من أوزان المبالغة، فهذه الكلمة زبون للمبالغة في الزبن، والزبن الدفع بقوة، ومنه في القرآن سندعو الزبانية، أي ملائكة العذاب، وهم ملائكة غلاظ شداد، سموا زبانية لأنهم يدفعون أهل النار إليها. يقول إن القناة المذكورة في البيت السابق إذا أخذها المثقف ليقومها نفرت من التقويم، وأعطته وجها صلبا شديدا يقاوم المثقف ويدفعه بشدة، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا. ما إعراب عشوزنة؟ أحسنت بدل من عشوزنة في البيت السابق. عشوزنة إذا انقلبت أرنت صوتت تشج، يقال شجه إذا جرحه في الرأس، في رواية دق أي تكسر. قفى خلف المثقف، المثقف الذي يحاول تقويمها، والجبين أي جبينه. يقول هي صلبة شديدة، إذا أراد المثقف أن يقومها انقلبت عليه ولها صوت فتشج قفاه وجبينه. فهل حدثت في جوشم بن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ فهل حدثت، أخبرت، والاستفهام المقصود به الإنكار، في جوشم بن بكر في قبيلة عمرو بن كلثوم بنقص في مختلف ميادين المجد والشهامة في خطوب الأولين؟ الخطوب جمع خطب وهو الأمر العظيم، ومنه في القرآن قال فما خطبكم أحسن أيها المرسلون، قال فما خطبكم أيها المرسلون بنقص في خطوب الأولين، الأولين الذين سبقوا. يقول هل أخبرت بنقص كان في قبيلة عمرو بن كلثوم في القرون الماضية؟ ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد لينا، ورثنا مجد رفعة وشرف علقمة بن سيف، هذا رجل من قومه، أباح لنا، المباح الشيء الذي ليس دونه مانع الذي ترك بلا حاجز، ومنه المباح عند الأصوليين والفقهاء. أباح لنا حصون، الحصون جمع حصن وهو ما يتحصن فيه ويتمنع به. أباح لنا حصون المجد دينا، دينا قهرا من الدين بمعنى القهر، أي قهرها لنا حتى ورثناها عليه. ومن إطلاق الدين على القهر في القرآن قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير معذبين مقهورين، على قول في تفسير الآية. وإن معاني الدين حساب والجزاء، ومنه قوله تعالى مالك يوم الدين. قال عمرو ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين. ورثت مهلهلا هو مهلهل بن ربيعة أخو كليب، ومهلهل هذا هو صاحب حرب البسوس التي دامت 40 سنة بين بكر وتغلب، وهو خال امرئ القيس الكندي صاحب المعلقة. وإنما قيل له مهلهل لأنه هلهل الشعر أي أرقه وقال الغزل، وفيه يقول الفرزدق مهلهل الشعراء ذاك الأول، يقال إنه أول من قص للقصائد وذكر الوقائع، فهو أول من رويت له كلمة تبلغ 30 بيتا وتبعه الشعراء. ولم يكن لأوائل عرب الشعر إلا الأبيات اليسيرة يقولها الرجل في حاجته. واسمه عدي، وقيل اسمه امرؤ القيس، ويطلق عليه اسم الزير لأن أخاه كليبا كان يعيره ويقول له إنما أنت زير النساء، أي كثير زيات النساء. ورثت مهلهلا والخير منه، والخير من مهلهل زهيرا، زهير هو جد عمرو بن كلثوم الرابع، هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن زهير. نعم ذخر الذاخرين، نعم شرف الشرفاء، ذكر هذين الرجلين يفتخر بهما ويذكر أنه ورث المجد عنهما. والذخر في الأصل ما يخبأ ليوم الشدة والحاجة، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين. وعتابا، عتاب هو جده الثاني، وكلثوما هو أبوه، جميعا بهم نلنا حزنا تراث ميراث، التراث الميراث. ومنه في القرآن وتأكلون التراث، أحسنت، وتأكلون التراث أكل اللمة أي تأكلون الميراث، تراث الأكرمين أي الأخيار بحوزنا مآثرهم ومفاخرهم. وذا البورة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي المحجرين، به نحمى ونحمي المحجرين. وذا البورة هذا رجل مشهور من تغلب، سمي بذلك لشعر على أنفه يستدير كالحلقة، والبورة حلقة من نحاس تجعل في أنف البعير يربط بها الزمام فيسهل قياده. وذا البورة الذي حدثت عنه يا مخاطب به بشرفه ومجده نحمى، نحمى نحن من كل عيب، ونحمي نحن أيضا محجرين أي المستجيرين الخائفين من جيراننا اللاجئين إلينا، وفي رواية ونحمي الملجئين أي المحتاجين إلى من ينصرهم، ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا، ومنا قبله قبل ذي البرة الساعي للمعالي كليب، وكليب الوائلي معروف أخو مهلهل كان قد ملك بني تغلب، وبسبب قتل جساس له نشبت حرب البسوس التي دامت 40 سنة. فأي المجد إلا قد ولينا أي قربنا منه فحويناه، والمعنى ليس شيء من المجد لم نحوه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.